بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا ندين ونشهد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد. الزرع والحجر الأصم نواطق، سبحانك اللهم أنت الواحد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى، نحن العبيد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وثناء إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث ننقل على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية بني هلال مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ مصطفى عبد الكريم محمد حكمي وإخوته نيابة عن أهل هذه القرية، وجئنا مشاركة لأهل هذه القرية في احتفالهم واحتفائهم بحفظة القرآن الكريم. ندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الخير باق في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة وفي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. ندعو الله العلي الكريم أن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، فأجمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. معذرة رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. بالله وطالله لو جد العباقر كلهم في وصف أحمد ما كفى. بالله وطالله لو ظل قلم الزمان يكتب من البداية للنهاية ما اكتفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى، وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وتلا إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا هذه الأمسية الدينية جمع كبير من أبناء هذه القرية ومن حفظة القرآن الكريم، كما يحضر معنا الأستاذ حفني عبد الكريم حفني، والأستاذ محمد عبد الكريم حفني، والسيد المهندس عبد الباري عبد الكريم حفني، والأستاذ عادل الصاحي، والأستاذ فكري أبو زيد، والأستاذ رمضان القطاوي، والأستاذ عبد الطاحون. وتلا إخوة الإيمان والإسلام، خير بدء لهذه الأمسية الدينية المباركة القرآن الكريم. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكانت على المؤمن ولا تقل للخائن خصيما ولا تقل للخائنين قصيما. واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر شانئك هو أبتر صدق الله العظيم.